إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والفاسق من هو؟ من هو؟ فاعل كبير أو فاعل صغير. والمراد من الفاسق هو الفاسق الواقعي، هو الفاسق الواقعي لا الفاسق المعلوم فيه. فإذا كان المراد الفاسق الواقعي فكل شخص يجيئنا نحتمل أنه لا عقل مرتكب الصغيرة، نحتمل إذا ما نتيقن. فإذا كل شخص الذي يجينا يعني خبره يكون يبين عنه موحد، إلا فقط منه محصوم عليه السلام أو من هو دونه بمرتبة. ذاك هو الذي لا نحتمل في حقه ارتكاب الكبيرة أو الصغيرة. وبهذا يتبين الخبر الذي يجب الأخذ به هو خبر العلم دون الظني، لأن الخبر الظني دائما نحتمل أن المخبر صح. هذا وبذلك يظهر أن الذي نأخذ به خبر علمي، ليش؟ عن خبر المقصوم أو بمن أو من هو دونه يفيد العلم. أظهر الجواب، ضل اسمعنا الجواب. في مقام الجواب نقول أنت فسرت الفاسق بمرتكب الكبيرة أو الصغيرة، هذا ليس بالصحيح. الفاسق إما أن نقول هو الكافر، الفاسق هو الكافر، ولذلك المصطلح القرآني هو بعيد هذا الإطلاق، أن يطلق الفاسق ويراد به القرآن ويراد به الكافر. أفمن كان فاسقا كمن كان ماذا؟ مؤمن. فجعل الفاسق مقابل مؤمن، يعني المسلم مقابل المسلم هو الكافر. فإذا أطلق الفاسق أريد به الكافر، فإما أن نقول الفاسق هذا المراد، إذا قلنا هذا المراد من عندنا فالإشكال إذن أبدأ. أو نقول بأن المراد من الفاسق هو فاعل كبير فقط وفقط، وأما فاعل الصغيرة فهو ليس بكافر، ليس بفاسق. فاعل الصغيرة شنو الدليل؟ هذا مستند شنو فيه؟ جيب لنا مستند، ذاك العودي جبت لنا مستند، آية قرآنية، هذا مستند شنو؟ يقول إطلاق في يومنا هذا في عرفنا، في عرفنا هذا لا يطلق على فاعل الصغيرة أنه فاسق. فإذا ثبت في عرفنا أن الفاسق يطلق على فاعل كبيرة فقط ولا يشمل فاعل في عرفنا، ثبت ذلك أيضا في العرف السابق، لأنه هذا في العرف السابق أما في زمان نزول القرآن، أما الفاسق مختص بفاعل الكبيرة. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ هذا بعدين نقرر. ما هو الدليل على ذلك؟ يعني على أنه لو ثبت في زماننا هذا كما هو ذلك أن الفاسق فقط يطلق على فاعل كبير، يثبت في ذلك الزمان أيضا، نقول بأصالة عدد الناقل، لأنها قاعدة المعالم المعبر عنها باستصحاب القحطرة. أحب الله هذا المصطلح، إصالة عدد النفس، غير المعالم مدروس المعالم إصالة عدد النفس، يعني كده يعني مثلا صيغة افعل نقول موضوعة للوجود هو قال لأن في عرفنا في هذا اليوم تدل علينا. فإذا كان في العرف السابق هم أيضا موضوعة للوجود، معنى ذلك أنه صيغة افعل لم تنقل من معناها القديم إلى معنى جديد، هو معناها سابق وجود يومنا. أما إذا معناها سابقا كان هو النفس مثلا، وفي يومنا هذا يراد بها ماذا؟ وجود. معنى ذلك أنها نقلت من المعنى السابق إلى معنى جديد. فإذا سكتنا أنها نقلت أو لم تنقل فالأصل عدم معنى عدم النفع عن ماذا؟ أن معناها في هذا اليوم ومعناها في ماذا؟ فإذا على هذا الأساس يثبت على أنه ماذا؟ ما دام في عرفنا الكافر هذا وين في غدر نطبقه نفسه فينا في الفاسق العاشر، نقول الفاسق في عرفنا في هذا اليوم يطلق علينا فقط وفقط على فاعل سبيل. إذا في العرف السابق يطلق فقط على فاعل كبير، معنى ذلك أن كلمة الفاسق لم تنقل ولم يغير معنى. وإذا سابقا كانت تطلق علينا على فاعل الصغيرة أو الكبيرة، وفي زماننا هذا اختصت بينا بفاعل كبيرة يلزم من ذلك النقل. فإذا سكتنا في النقل وعدم النقل، يعني في اتحاد المعنى وعدم النقل، أي في النقل وعدم النقل، فالأرض ماذا؟ عدم النقل يعني معنى واحد. فيصبح أنه في الزمان السابق معنى فاسق هو ماذا؟ فاعل كبير فقط. هذا لحد الآن التفسير والله شنو شنو مقدار الذي بينتها أن الفاسق ليس الأمر فيه كما تقول. أنت قلت الفاسق يراد به فاعل الكبير أو فاعل الصغير ولا يختص بما بفاعل الكبير. نحن نقول على أنه الفاسق إما يراد به الكافر لقوله تعالى أفمن كان فاسقا كمن كان مؤمنا، وإما أن يراد به فقط فاعل الكبير. الدليل على ذلك ما هو؟ أنه في عرضنا ماذا يطلق على فاعل الكبير فقط. فإذا سكتنا في الزمان السابق هم كذلك أن إصابة عدم النقل ماذا تقول؟ نعم هو كذلك يسكت في الزمان السابق حين نزول الآية الفاسق كان يطلق عليه من على فاعل الكبير فقط. هذا مضاف أي إضافة إلى أن الآية القرآنية نصت على أن اللمم مغفور إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نسوي نكفر عنكم سيئات المقصود صغائر بقرينة انت تسلوك كبائر بقرينة مقابلة، فإذا الكبائر بطلت عنها احنا الصغائر امشيها عنها، فإذا امشيها عنك يعني وجودها راح يصير ماذا؟ فعدم. اذا التسليم راح يتحقق فقط وفقط الكبيرة. اما اذا اشتغل الانسان الكبيرة وان ارتكب الصغيرة تكامل الصغيرة يصير كلا ارتكاب، فإذا كلا ارتكاب ولا وجود إذا نرفض ليش يسوي فقط اقتدال ماذا اجتنب عن الكبير. ولو سلمنا هذا جواب ماذا كان؟ ولو سلمنا مع جواب ثاني حتى شلون شلون يترتب الأجر وسموه من بعد ثاني ثالث ترتيب ما شاء. ولو كلمنا أن الفاسق يطلق علينا على من فعل الكبير أو الصغير. طيب حضرتنا بك الصغير شنو إشكال؟ قلت كل واحد يجينا نحن نحتمل على أنه صحيح إذا ما نطلع نحتمل أنه نحتمل على أنه ماذا؟ فاسق. لأنه نحتمل على أنه فاعل للصغير له فيلزم من ذلك على أنه خبر من فقط من قبله خبر محصول. أنا أقول لك لا خبر كل إنسان يلزم من قبله كل إنسان عجيب شلون؟ لأنه كل إنسان الذي يجينا صحيح نحتمل على أنه قد فعل الصغير أو فعل الكبير نحتمل لكن لو فرضنا أنه قاعد قدامنا وش قاعد أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنبين لو فرض استغفر ربي وكاع توبة صدق وإن كان الشيطان بعدين هم ترى يقشمر الإنسان أعترف التائب من الذنب كمان لا ذنب له فهذا يشد كأنما لم يفعل لا كبير ولا صغير فنصف الخطأ فكل إنسان اللي يجاك لأنك توب توب توب توب فإذا مثل جعفر الكبير رحمة الله يقال هيك ما هذا صدق يورا كاتب الغطاء الشيخ الكبير محفوظ السلامة هذا ياهو اللي بيشوف يصلي وراه جل عالي كبير ايش قدره بعض الأساطين يعبر عنا ماذا الشيخ الأنصاري المقصود كل واحد يقول قل استغفر الله قل استغفر الله يقول استغفر الله حتى عبد الدين كمان لا ذنب له بس ماذا سوى كان يكتفي ماذا استغفر الله اللقلق الانسان ما راح يكفي ما بس انا ايش يقول فكان يصلي وراه جماعه بعد ما قعد تعبنا بين كمان لا ذنب فالله قل لا ما لو فرضنا ان الانسان صار طول لقلق الانسان صوت نسوح حتى احنا نقول فخبر حينئذ راح يصير ماذا مقبول على هذا الاساس ليس انه هذا لا ذنب له لا صغيره ولا كبيره إلا اللهم أن واحد يقول هكي ونحتمل على أنه هذا يصير فاسق بنفس الخبر يعني يصير فاسق بنفس الخبر يعني لما انتاب وفاق وشعب لا صغيرة ولا كبيرة مو هكي ولا بس ورا شوي ونقشر الجدارة أو غرش الشيطان مو يجي بعدين صار بناء يخبرنا به من أكثر الخبر نحتمل على أنه صار فاسقا بنفس خبري هذا يعني قام يتحدث فينا احتمال عطيه ولا احتمال هذا موجود فإذا الآن هم راح نحتمل أن يكون فاسق هو لما قال استغفر الله بعد ما احتمال تسمعه لما تعب من الذنب كمان لا ذنب لكن لما يخبرنا بخبر بعد التوبة بساعة أو ساعتين نحتمل أنه قد فسق بشرب الخمس وما نحتمل بترك الصلاة هم نحسن بترك الصوم هم نحسن ليش قاعد يمنى ساعة هو هسعي ورا التوبة ساعة لا أطو أجنبية ولا أطو شرب القمر ولا أطو شرب الصلاة ولا أطو ولا أطو ولا أطو شيء بس نحتمل أنه فاسق بنفس إخباره هذا يسجد ماذا وهذا متعطل ونحو الخطية فنحتمل على أنه كذب بنفس خبره هذا فإذا احتملنا فإذا معناه راح نحتمل أنه فاسق هم أيضا لا يخبر خبره وعادا محدود إن قلت هكذا قلت صحيح نحتمل أنه صار فاسق دينا بنفس خبره هذا لكن هذا لا يصح لأن الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق لكن تبقى يكون شو بكفاية قبل الإخبار إن جاءكم فاسق بنبأ يعني تبقى شو بكفاية مو بالنبأ قبل النبأ وهذا احتمال صدق راح يصير دينا خلص الجواب خلص الجواب أظهرت اشتياء دورا أظهرت اشتياء ماذا دارا القلاصة هكذا أن الفاتح يراجع إما الفاتح فقط للآية الكريمة أفمن كان فاتح كالإنسان وإما المراد به ماذا فاعل الكبير فقط لا يشمل الصغير لماذا لأجل على أنه في عرسنا يطلق فقط على فاعل الكبير وغير صالح عرض الناقل يصبح العرف السابق أيضا انه مختص بفاعل الكلمة مضافا، هذا مضاف الى انه ارتكاب الصغيرة يمكن ان يقال لا يوجب الاثم بنيابة، لا يوجب الاثم، لا يوجب الاثم بنيابة، من باب انه لو اجتنب الكبائر الآية القرآنية يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر يعني كلها شيء، يعني تزال اذا اجزأ فانت انما ما موجودة، لا موجود صغائر والكبائر ما في شربها انا ما في هنا فاتك يا شكور. ثم انه يمكن ان يقال لو فرض انه هذا الشخص نحتمل في حقه انه فعل صغيرة او كبيرة او نجزم، لكن نقول ان تقول يلزم انه كل شخص فعل من كل اخباره لانه نحتمل انه فعل كبيرة او صغيرة، فيختص القبول بالمعصوم او بمن هو دونه. قلت لا، بكل شخص يمكن القبول لو فرض ان الشخص امامنا فاقد ما اخبره، لا تقل انه لو اخبرنا بعد التوبة صحيح هو الانذار الجميع ذنوبه، لكن نحتمل انه كذب في هذا الاخبار وصدق بنفسه في هذا الاخبار. قلت هذا الاحتمال لا، لان الاية قالت ان جاءكم فاسق بنبأ، يعني من هو فاسق قبل النبأ، اما بالنبأ اذا فاسق لا تطبق الجهل. يقول قد بتسرف، وفيه ان ارادته مطلق الخارج عن طاعة، على المعنى الذي جبته ان المراد من الفاسق مطلق من خرج من طاعة الله. يعني شنو مطلق من خرج؟ يعني شنو مطلق من خرج؟ يعني سواء خرج بالكبيرة او خرج عن طاعة الله ديما، بس فكل من خرج عن طاعة الله هو هذا يراد منه ماذا؟ فاسق، يطلق عليه فاسق. وفيه أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من أطلاق خلاف الظاهر عرفان، عجيب من قبل يقول المراد به بالفاسق إما الكافر كما هو الشيء أطلاقه في الكتاب، أفمن كان فاسقا كما يرد، حيث أنه يطلق غالبا في مقابل الإيمان، يعني الشيخ يطلق مقابل الإيمان، وإما المراد من الخارج عن طاعة الله لكن دينا خرج بسبب المعاصي الكبيرة، إن دي معاصي كبيرة ثابت تحريمها في زمان نزول الآية، الثابت تحريمها في زمان نزول الآية، فهل مهم الثابت تحريمها؟ فالمرتكب مهم في فكاف مطلب من الإسلام، يعني من ارتكب كبيرة في زمان وكانت كبيرة في زمان نزول الآية تلك الكبيرة لو ارتكب الإنسان يكون فاسقا، فالمراد هذا لنبع لنبع المراد ماذا؟ هذا قال عن طاعة الله بالكبيرة فقط، فالمرتكب للصغيرة ما داخل تحت الطاعة في عرفنا، المطالب لعرفنا هذا كثير، يعني هو ليس بعرفنا داخل، ولو تعرف النقل يفعل على أنه الناس ليس بداخل الطاعة للصغيرة ليس بداخل الطاعة، مضافا إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم، فيدل على الصغائر، فيدل على أنه الذي مجتنب الكبائر فعلا الصغائر بيوجب الكبائر، ليش؟ لأن لمن يفعلها الله عز وجل ماذا؟ يكبر فيجزيه، فكأنما غير موجود، وإذا ما موجودة فلا صغائر موجودة، لا كبائر موجودة، كلام السلام هو أنه سهل، لا بعد السهل السهل بعد، مع أنه يمكن أن يكون شيء آخر، مع قطع النظر عن ذلك الجواب الصرف جواب ثالث، نقول أفرض الفاسق يطلق على فاعل كبير أو صغير، أنت قلت يلزم أخبار الناس من أخبارهم يختص المعصوم قبول الإخبار، قلت لا يمكن إذا شخص فاسق ويمكن، مع أنه يمكن هذا الجواب الثاني، فرض قولوا عن الصغير فاسق والكبير إيش وكيف؟ كما إذا علم منه يعني من المخطئ التوبة من الذنب الساهل، وبه يندفع الإيراد المكتوب، يقول وبنفس هذا الجواب الجواب إيش وكيف لو واحد جاهز كل ذنب كبير، حتى بعض العلماء هذا رأي ابن إدريس وغير ابن إدريس كيف ينطبع له أنه كل ذنب كبير ما عدا صغير، كل كبير لكن صغير باعتبار بالقياس إلى الكبير نقول صغير، فإذا قلنا كل الذنوب كبائر حتى الصغائر كبائر إذا كل إنسان راح يصير فاعل علما نحسب فاعل ليه كبير فيلزم عدم قبول خبره. يقول نحن هذا الدور نزلنا دكتور شنو يقول صحيح كل واحد نحتمل فاعل كبير لكن إذا كان فقير إخبار فنزل قلوة من حيث كبيرة فيلزم قبول خبره. وبنفس هذا الجواب وهو فرض الثوبة ينبضع الإيراد المذكور يا إيراد وهو أنه يلزم عدم قبول خبر أي شخص باستمان أنه فاعل يندفع إيراد حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرا لأن نقول اطرق كل شخص في دينا نحتمل فعل الكبيرة لكن إذا تام سوف تفجير عن كل شيء. وأما احتمال فسقه بهذا الخبر لكذبه به احتمال على أنه هو اضرب كلام لكن بعد ربع ساعة لما أخبر الخبر تعرف نفس هذا الخبر كذا. وأما احتمال فسقه بنفس هذا الخبر الذي الآن الخبر يا خبر بعد التوبة اللي صار لكذبه بهذا الخبر فهو غير قادح ليش؟ لأن ظاهر قوله تعال إن جاءكم هذا بنا تحقق الفسق شو كيف يكون يصير الفسق قبل النبأ لا بالنبأ فالمفهوم إذا ماذا يدل على قبول خبر هل ليس فاسقا قبل الخبر نعقد عن نظر عن هذا النبأ وإن احتمل فسقه به يعني بنفس هذا الخبر طب قبل لحظتين هو هذا احنا كلامنا بهذا هو كلامنا بهذا يعني احتمال هو كلامنا هذا بإذن دقه انه انت تقول لي طب اضرب ساعه بهذا البلد بس نحتمل باع ورا ربع ساعه لما يريد يخبر بنفس اخباري هذا يريد يكذب يعني هذا اخبار ثاني نقول لك صحيح هذا الاحتمال موجود مثل ما تقول موجود هذا الاحتمال ولكن لا يضر ليش؟ يتاغط لأن الآية الكريمة قالت إن جاءتم فاسق بنبأ يعني فسق يكون شو أنت موجود قبل النبأ لا أن فسق يصير بنفس هذا النبأ إن جاءتم ماذا إن جاءتم فاسق بنبأ يعني قبل مجيئه بالنبأ قبل مجيئه بالنبأ لأن قالت إن جاءتم فاسق بنبأ يعني فسق شو صاير قبل النبأ قبل المجيء بل هكذا ها على ظاهر الآية مثل هذا مثل اثنين من حزن قابل للدم والبقية كل قابل للدم هذه جملة ما أورد على ظاهر الآية وقد عرفت أن الوارد منها اشجت شماحين الوارد منها اثنان اتبع اثنان أن الوارد منها اثنان إرادة والعمدة يا إيراد العمدة هو الإيراد الأول والعمدة الإيراد الأول يعني الإيراد الثاني لا تتذكرون ما للمعارضة بين المفهوم وبين التعليل فعناه بشكل من الأشكال والعمدة الإيراد الأول الذي أورده جماعة من القرناء والمتأخر ثم إنه مطلب لا تأكيد على أمور هذه جملة ما أورد على ظاهر الآية يعني هو المفهوم هو ظاهر ما أورد على ظاهر الآية يعني على المفهوم على الظهور على الظهور في المفهوم الآن ماذا مطلب جديد يغير أنه الآية الكريمة لو كان إلها مفهوم وتم الاستدلال بالمفهوم لو فرض وتم الاستدلال بالمفهوم لو فرض أنه تم لكن هو عند الشيخ الأنصاري تم أو لم يكن عند الشيخ الأنصاري لم يكن يعني الإيراد الأول عنده الإيراد الأول عنده محكم لو تم الاستدلال بالآية الكريمة سيثبت بها حجية خبر خبر ما؟ خبر العادل يعني إذا إجانا خبر بعادل راح يصير فينا إذن ماذا أحد خبر العادل شو يسمونه؟ يسمونه خبر صحيح خبر صحيح فالخبر الصحيح بالسند راح يثبت في الآية حجية الآن ماذا؟ نريد نقول انه هل يوجد طريق لاثبات حجيه الخبر الضعيف الضعيف الضعيف، يعني الذي جاء به من غير عارف، لكن منجبر بعمل الاصحاب الشهره فتوائيه او شهره روائيه التي توجد الضرب بها حكموا جماعة من العلماء يقولون الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة حجة، جماعة من الفقهاء هذه مشهور هو هذا العلم، المشهور هو هذا أن الشهرة الطبيعية والرواية توجد جبرة ضعيف، المشهور المعروف هو بس تقريبا من يسوي استدلال هذا عليه يسوي يمكن أن نستدل عليه بآية نقول هي آية النبع تدل أن الخبر لو كان ضعيفا جاء به فاس، لكن ما دام الجبر بعمل الأصحاب فهو حجة حينئذ. عزيز من الآية الكريمة يستفاد شلون يستفاد؟ يعني يمكن أن يستفاد بهذا البيان نقول الآية قالت فتبينوا، التبين شنو المقصود من هذا؟ مرة نقول المقصود من التبين يعني التبين العلمي فقط، إذا قلنا المقصود من التبين التبين العلمي يعني بحصل العلم صحيح بعد ما يمكن على الاستدلال بالآية عليها من على حجية خبر الضعيف المنجبر غيره بعمل المقصود، لكن لو قلنا بأن المراد من التبين هو الأعم من التبين العلمي والظني يعني تتبين وإن كان لتحصيل الظن، إذا هكذا الخبر الضعيف السند المنجبر بعمل الأصحاب نفس الشهرة الفتوائية نفس الشهرة الروائية توجد حصول هذا أفضل، فإذا أوجد حصول أفضل فهذا نحن تبين إن حل الصرف الآية تبين وعندما تبين بواسطة هذا الشهرة الفتوائية أو الروائية فيجوز حينئذ، والتبين المطلوب كان نزاعا على الصدق المطلوب مو على الكيف، فتبين يعني إذا تبين وتبين هذا أفضلي وهذا نحو من التبين، بس لو قلنا على أن المقصود مهم هذا أن المراد من التبين الأعم من التبين العلمي والظني يمكن حينئذ ماذا الاستدلال بالآية بهذا البيان اللي بينته، يمكن الاستدلال على أن الخبر الضعيف السنة المنجبر به الشهرة هو حجة، بل يمكن أن نقول أكثر أن خبر الحسن والموثق ايضا حجة نتفق بالآية هذا هو ايضا طيب اذا يمكن هذا الشمال بعد تتفق بخور قبر الموثق والحسن شنو معنى الحسن اللي بالرواة امامية ولكن غير حجوز وعندما توضيحون مدح مدح فقط توضيح ماسي تعبير ماسي مدح فقط يسمون هذا الخبر خبر حسن الخبر الموثق يعني شنو معناه الموثق اللي برواته مو إمامية لكنهم وثقوا وثق الموثق، هل يمكن أن نستدل بالآية على حجية الخبر الموثق أو الحسن؟ نقول نعم، وذلك فيما لو قلنا أن المراد من التبين هو يشمل المراد بالتبين يشمل التبين الإجمالي بلي التبين الإجمالي شنو عدنا تبين إجمالي وعدنا تبين تفصيلي بلي عدنا تبين إجمالي تفصيلي تبين عن الخبر تفصيلا، يعني شلون تفصيلا تبين عن الخبر تفصيلا بأن ندر هذا الخبر أتبين عنه ويحصل لي العلم بصدقه أو يحصل لي ماذا أفضل من الشهرة، الشهرة توجد ماذا شهرة هذا الخبر توجد التبين ماذا التفصيل ليس منها تفصيلي، لأن هذا التبين تبين عن من عن نفس هذا عن شخص هذا الخبر، فهذا تبين عن هذا الخبر بنفسه بشخصه بذاته هذا نسميه تبين ماذا تفصيل، أو مرة لا تبين يحفظ لكنه إجمالا شلون؟ مثل أرجع علما إلى النجاشي الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى يقول زرارة ثقة ثقة في زرارة ثقة في هذا الخبر بالخصوص. إذا عشان تتشجعي هذا تبين راح يصير ماذا لفصل. لكن المفروض هو بعيد هو ثقة في أخباري في أي خبر من أخباري هو ثقة. فهذا توثيق لزرارة لكن لا في خبر هذا الخبر بالخصوص في مجموعي في جميع أخباره التي من جملتها ماذا هذا الخبر. فرجوعي إلى النجاشي وأخذي بشهادته حينما قال زرارة يكون تبين عن هذا الخبر الذي بيدي لكن تبين لا تفصيلا أن زرارة ما قال على النجاشي ما قال هذا بسبب هذا الخبر وإنما هذا تبين للجميع إتماني. فلو فرض استفدت ماذا للفرض فلو عرفت أنت التبين ماذا الإجمالي حين هذا لو قلنا الآية الكريمة حينما قالت فتبينوا المراد من التبين يعني فتبينوا نعم على نحو تبين العلم عشره صحيح حسن موثق وصحيح أربعة راح تثبت حجية دديمة ترى في الطريق هواية جديدة إلا كنا نصبنا التبين تبين الظني راح يثبت حجية خبر الصحيح بس على المنجبر بعمل العصر. إذا من المقصود من التبين الظني مو إلا تفصيل لا تبين الظني ولو الإجمالي الذي يحصل ديما بقول النجاشي فلان ثقة فإنه نحو تبين عن هذا الخبر الذي بيدي لكن مو تبين عن شخصه. فإذا هكش قلنا حينئذ يثبت حجية الخبر الموثق لو قال النجاشي زرارة ثقة أو الحسن لو ماذا النجاشي مدح زرارة حتى خبر حسن فمدحه نحو تبين عن هذا الخبر بالخصوص عن هذا الخبر لكن لا نحو تبين عنه بالخصوص حتى تتبين تفصيلي بل تبين إجمالي. فيثبت حجية جميع الأقسام واحد منها يثبت حجية تبين بالمنطق وثلاثة منها حجيتها يثبت بالمنطق ياهو الواحد اللي يثبت حجيته بالمفهوم ياهو خبر العاد وإن جاءكم عادل يعني خبر الصحيح خبر الصحيح يثبت حجيته بما بالمفهوم يعني المفهوم يقول إن جاءكم عادل وأما بني في الثلاثة يثبت حجيته بما كلمة تتبين الواردة بما بالمنطوق وحجيته حينئذ يصير ماذا بالمنطوق فافهم ذلك واغتني الخبر الخبر في أبناء الحامة أو لو أبناء الأخ هو ما يفرق غالبا أي ما يفرق هو على السنة بس هو مصطلح متعارف عليه أنه جاء الخبر الموثق الذي راويه جائر لكن ماذا غير إما بهذا لكنه لما نرجع الكتب الرجالية يقولون هذا ثقة ذاك ثقة ثقة ما يطلقوها فقط عليها من إلا على غيرين إمامي لا يطلقوها عليها من كلمة ثقة يطلقوها ويطلقوها حتى في حق غير الإمام لكن كلمة موثق خبر موثق مختص بالرواة الذي غير إمامي يوقنهم وبعضهم لكنه موثق ثم إنه هذا عنوان جديد عنوان ماذا جديد وهو ماذا تعميم وهو تعميم ماذا حجية ماذا حجية هكذا تعميم الحجية لجميع أقسام الخبر تعميم الحجية لجميع أقسام الخبر الأربعة على نحو يستفاد من نفس الآية ثم إنه تستدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل كذلك قد يستدل بمنطوقها بالمنطوق لأن الثلاثة بالمنطوقة على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه منين يحصل الظن بصدقه خبر غير العادل الصحيح إذا حصل الظن بصدقه منين يحصل من شو خبر مثلا أقول إذا حصل الظن بصدقه لكن بناء على أن المراد بالتبين ما يعم ماذا تبين الظني ما يعم تحصيل الظن فإذا حصل يعني الظن فإذا حصل من الخارج يعني ماذا حصل؟ ظن بصدق خبر الفاسق كفى بالعمل به. ومن هذا المهم ومن التبين الظن بالمصادق له هذا المهم تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على روايته. اتفرق بين الثلاثة ولا على العمل بالخبر يعني عملوا بمن بنفس الخبر أو على مضمونه. مضمون يعني شو؟ يعني هم الخبر ما عملوا ها مستندهم شيء آخر لكنه النتيجة المفهوم الذي اتفقوا عليه الحق الذي اتفقوا عليه نتيجة توافق نتيجة الخبر فقد مرة يتمسكون بنفس الخبر يعني يقولون فلان شان عصير العنبي حرام إذا غدا ليش يستندون يقولون ماذا لقول زرارة فيستندون إلى نفسه هذا عمل بنفس هذا ومرة لا يعملون بمضمون يعني يقولون بالتحريم لكن ما يقولون بخبر زرارة وإنما مثلا بأمور أخرى لإصالة الاشتغال أو مثلا لكذا كذا الأمور الأخرى على حافظ يستندون فهذا إذا على هذا الأساس يصيح حينئذ ماذا بل موافق علما مو عمل بنفس الخبر لا يوافقون مضمونا خبر هج راح يصير شفنا راح يصير بعضهم قال على أنه فقط وفقط ماذا الحج له العمل الخبر الذي استند إليه عامل من الأسفار أما مجرد يفتون بفتوى موافقة لمضمون الخبر من دون أن يأخذوا بالخبر هذا لا يمكن بعضهم يشكل أو على روايته ومرضى لا فقط يكتبون ذلك الخبر في كتبهم الروائية هذا الناس الشهرة الروائية الذي نحبر عنه دي الشهرة الروائية الأول أي رواية هذا الناس ماذا نحو تبين يوجب الضلعات ومن هنا تمسك يعني بناء على تعميم التبين التبين الظني لأنه يلزق حينئذ ماذا حجية الخبر ماذا الضعيف الذي عمل به المشهور ومن هنا تمسك بعض بمنطوق الآية على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وفي حكم الشهرة إمارة أخرى أي إمارة من الإمارات التي توجب ماذا أصلا بس الإمارة يكون غير معتبرة تقدر تقولي ليش قال إلا غير معتبرة تقدر تلتفت ليش قال إلا غير معتبرة ها لأنه لو كانت معتبرة هي بعد ناخذ فيها بعد ما حاجة إلى أن نقول الخبر هل ينجبر بها أو لا ينجبر بها هو عندك بعض طريق معتبر بعض ولو عممت الآن الشيخ يقول ماذا خبر الحسن والموثق ما تدخل يقول ولو عمم التبين للتبين الإجمالي الذي التبين الإجمالي عشان معنى وهو تحصيل الظن بصدق مخبره مخبره مخبر الخبر يعني. لكن تحصيل الظن أنا أكد لكن تحصيل الظن بصدقه لا ليس مقصد تحصيل الظن بخصوصه وبشخصه وإلا صار هذا ماذا ظن تفصيل تبين تفصيل هذا نفس هذا لا ظن في الجملة في المجموع فما إذا رجعنا إلى النجاش وقال فلان ثقة أو مدحه فكان الموضوع مدح ماذا للحق فإن هذا المدح وهذا التوثيق ماذا حينئذ يوجب ماذا الظن لكن وتبين هذا ظن وتبين عن هذا الخبر لكن ما عن خصوصه لأن النجاش ما قال هو ثقة في هذا الخبر أو مدحه في هذا الخبر وإنما في الجملة في المجموع فهذا تبين عن هذا الخبر لكن لا تبين تفصيل السبب لذلك ترى جيدا هذا يخفى على المطالب طب لو عممنا التبين والتبين الإجمالي دخل خبر الفاسق الموثق يا فاسق الفاسق المختلف عن التبين الموثق يدخل في الآية فيدخل الموثق وشبه بل الحسن ايضا وشبهه شنو المقصود وشبهه لو كان شبهه ذاكرة من دون كلمة بل الحسن كنا نقول شبه الموثق يعني شنو المقصود شبه الموثق يعني الحسن لكن لما قال بل الحسن هذا يجبرنا على ان نفسر شبهه ديما لتفسير اخر ولذلك بعضهم فسرك يعني المقصود انه بشبه الموثق يعني اللي بيرواته نصهم ماذا عدول إمامية ونصهم ماذا غير عدول لكن موثقين ها فهذا بعد بحكم الموثق والموثق هو شنو معنى يعني ما عندي اصطلح على الذي رواه كلهم غير إمامية موثقين، غير إمامية موثقين. أما إذا نص إمامية عجوب، نص إمامية ما غير إمامية موثقين، هذا يصير بحكم موثق. هذا مو مهم ترى على أي حال. بل الحسن أيضا وعلى ما ذكر فيثبت من آية النبأ بحمد الله والمنة. ماذا يثبت؟ منطوقا ومفهوما. يعني إذا أخذنا بالمنطوق بالمفهوم يثبت حجية جميع أقسام الفرق، واحد بالمفهوم والثلاثة البقية بالمنطوق. حجية الأقسام الأربعة للخبر وهي شنو؟ الصحيح والحسن والموثق والضعيف المحفوظ قرينة ضمنية مثل الشهرة. ولكن في مثال هذا ذات أن الشيخ يلا شيخ ما تقبل يعني يسلم، يقول لا لا لا لا لا أنا أحكي وأنه ماذا أقول حسنا. أنا قلت لو قلنا التبين يا عم الظن، لكن هذا أول الكلام. التبين مو بعيد مختصين بالعلم. ليش؟ أولا لأجل ماذا التبين؟ هو أصل التبين مأخوذ من البيان، والبيان هو ماذا؟ خصوص العلم. وثانيا أن تصيبوا قوما بجهالة. جهالة يعني شنو؟ عدم ماذا؟ العلم. وثالثا لو كان المقصود لو كان المقصود هو الظن يصير الآية معناها شو تريد تقول؟ إن جاءكم فاسقون فتبينوا، يعني فحصل الظن. هذا ما إلى معنى. ليش؟ يعني العاقل بلا إشكال هو لما يجي خبر ما يأخذ به إلا يكون يحصل لنا هذا ظن. أقول لا يكتبونه على العمل بالصبر إذا لم يحصل لهم ظن. فلا معنى لأن تقول لهم الآية فتبينوا تبينا ظني، هو العاقل لا يكتب من دون تبين ظني، فيصير هذا الأمر بالتبين لغوي. اللهم إلا أن تقول، اللهم إلا أن تقول، لأنه صحيح العاقل ما لا يقبل إلا ما حصوله. لكن الآية تريد الشيء إلى أن الفاسق وإن حصل لك منه ظن إلا أن هذا الظن ابتداء لا شيء يزول، لا تعتني به، لا تدير له بال. ظن صدق وظن صدق منين يحصل؟ من غير الفاسق. على أي حال لذلك يقول بريء، ولكن فيه من الإشكال لأن التبين ظاهر في العلم. كيف؟ هاي القرينة الثالثة بعدين تجي. ولو كان المراد مجرد الظن من التبين، لو كان المراد من ماذا التبين مجرد الظن تحصيل الظن، لكان الأمر بالتبين في خبر الظن لغوة. ليش لغوة؟ إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، إلا أن يدفع محذور اللغوية بما أفعناه سابقا، إلا أن يدفع محذور اللغوية بما هو الشيخ نبهنا عليه سابقا. شنو هو؟ من أن المقصود التنبيه الآية التي تنبهنا وترشدنا علما إلى أن الفاسق وإن حصل ظن، لكن هذا الظن بلي كلاما لا شيء، بلي الإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد أفرض حصل ظن، لكن لا، وأنه لا يؤمن من كذبه خطرا شتم، وإن كان المظنون شنو صدقه أنت الظن، لكنه مع ذلك لا تحمله، لا ينبغي، لأجل أنه ماذا ما عدى هذا ملك راجع عن الكذب. وكيف كان خلاصة عدنا قرائن قلنا على أن المقصود من التبين خصوص العلمي. شنو هي القرائن؟ فماتة التبين هاي أولا، ولفظ الجهالة هذا ثانيا وظاهر التعليل أن تصيبوا قوما بذلك فتصبع على ما بعدهم نادمين. والندم وين يصير؟ عند الأخذ بغير الحل. هاي قرينة راح يصير جديد رابعة بعض لأن ليش ترك هذا؟ ليش ترك القرينة اللي ذكر هو سابقا ولو كان المراد مجرد ضلك هذا أن تركها قاس يمكن دفعها، فلذلك هذا الذن الثلاثة كلها آبية من إرادة مجرد الظن. نعم يمكن دعوى صدقه إعلامه على الاطمئنان. نرجع هذا إلى غد إن شاء الله تعالى، هذا يجرز الله.